سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه. رواه الإمام أبو داود في سننه، وغيره من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. هذا حديث جليل شريف من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، تكفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة بيوت في الجنة لمن اتصف بهذه الصفات المذكورة في الحديث. أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل والضامن، فهذه ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا كفيل وضامن لهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضمن، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فما ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو المضمون الذي لا شك فيه. فضمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول: يعني على كفالتي، وأضمن لكم وأتعهد لكم بهذه البيوت الثلاثة لمن اتصف بهذه الصفات. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، والربض في لغة العرب ربض المدينة وربض القلعة، هو ما يكون في الساحات الخارجية. ربض المدينة ما يكون خارج أسوارها، وربض القلعة ما يكون من الأبنية خارج أسوارها. فالمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرتب هذه البيوت، فما يكون في الربض أقل مما يكون في الوسط، وما يكون في الوسط أقل مما يكون في الأعلى. فربض الجنة، بعض شراح الحديث قال: يعني إن الجنة ليس هناك بيوت خارج أسوار الجنة وخارج حدود الجنة، إنما هي جنة ونار، فليس هناك شيء خارج حدود الجنة. فحملوا الربض هنا على أنه تشبيه لثلاث درجات، يعني كما أن البيوت في المدن بيوت الربض يعني أقل من بيوت الوسط، والأعلى هو أعلى شيء. فقالوا المقصود يعني بيان ثلاث درجات. والفريق الآخر قال: يعني داخل حدود الجنة فإن المؤمن تكون له قصور وأسوار تحيط يعني مكانا معينا، ثم يكون خارجها كما يكون في المتنزهات ونحوه، يعني لا مانع أن يكون داخل الجنة هناك بيوت في ربط، يعني تكون خارج المناطق التي هي يعني للسكنة الدائمة ونحو ذلك، كالبيوت التي تكون في المتنزهات ونحوه، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك، لكنه بيت من بيوت الجنة تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء وإن كان محقا. ومجرد وصف البيت بأنه بيت من بيوت الجنة فهذا كفيل بأن يتحفز المسلم للحصول عليه ويسعى بكل ما في وسعه ليكون من أهله. ففي هذه الدنيا إذا وعد الإنسان وضمن له ممن يعني إذا ضمن شيئا وفى بما ضمن ببيت في مدينة مشهورة بغلاء مساكنها أو في حي فاخر أو نحو ذلك، فإن الإنسان يسعى إليه ويحرص على الإتيان بشروط الحصول عليه. فما بالك ببيت في الجنة؟ وبيوت الجنة وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، سماها مساكن طيبة، وقال سبحانه: غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك مما جاء في ترغيب الله سبحانه وتعالى في هذه البيوت. وجاء وصفها في الأحاديث بأنها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، الملاط اللي هو مثل الأسمنت أو الشيء الذي يوضع بين الأحجار ليلتصق بعضها ببعض، فالملاط من المسك، والأحجار ليست من الطين والتراب والحجر والخشب، وإنما من الذهب والفضة. وفي الجنة بيوت من لؤلؤة مجوفة، وهي الخيام التي ذكر الله تعالى: حور مقصورات في الخيام، فهي خيام تكون الخيمة فيها مثل القبة من لؤلؤة مجوفة أو غيرها من أنواع الجواهر واليواقيت، فهي بيوت في غاية الحسن أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أسباب يحصل بها المؤمن على بيت من بيوت الجنة، وورد في أحاديث أخرى أسباب أخرى أيضا ليفوز المؤمن ببيت من بيوت الجنة. من الأسباب الأخرى التي ذكرت في بعض الأحاديث الأخرى بناء بيت لله سبحانه وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاط طائر صغير مثل الحمامة، ومفحص القطاط هو ما تحفره القطاط أو تبنيه لتضع فيه بيضها، وهو يضرب به المثل للصغر لصغر حجمه، يعني من بنى لله بيتا ولو بهذا المقدار. وشراح الحديث قالوا: حيث إنه لا يكون مسجد في حجم مفحص القطاط مثل حجم بيضة الحمامة، فالمقصود هنا أن يساهم في بناء مسجد أو عمارة مسجد ولو بهذا المقدار، يعني ولو بقيمة موضع بيضة حمام ونحوه، فلو ساهم بمثل هذا المقدار في عمارة بيت من بيوت الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يشمل أيضا من يعني أنفق في عمارة بيت قائم، يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي الشريف وجدد أخشابه وعمارته، فاستشهد بهذا الحديث، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، مع أنه لم يبني المسجد النبوي يعني بناء جديدا، وإنما كان يعني تحديثا لبناء قائم وسعى صيانة لبناء قائم، فجعل ذلك داخلا أيضا في هذا الحكم. كذلك أيضا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات جاء عن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نستكثر؟ قال: الله أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني الله أكثر ثوابا وعطاء. كلما قرأت قل هو الله أحد 10 مرات يبني الله سبحانه وتعالى لك قصرا في الجنة. فمن أراد أن يستكثر من هذه القصور فليكثر من قراءة قل هو الله أحد كل 10 مرات ببيت يبنيه الله سبحانه وتعالى لك أو قصر في الجنة. وكذلك أيضا ورد في بعض الآثار المرسلة ولكنها يعني في الترغيب والفضائل، فجاء في بعض الآثار أن الملائكة تبني بيوت المؤمن في الجنة كلما ذكر الله تعالى، فكلما ذكر بنوا ووضعوا حجرا فوق حجر حتى إذا توقف عن الذكر توقفوا عن البناء وقالوا حتى تأتينا النفقة، حتى تأتينا النفقة. فكلما ذكر المؤمن ربه واصلت الملائكة بناء البيوت له، فهذه يعني فرصة للمؤمن ليستكثر من أبنيته وبيوته في الجنة ويغتنم وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الحديث الشريف تعهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة بيوت لمن تخلق بهذه الصفات: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا نفع فيه ولا طائل من ورائه، أو الذي يكون ضرره أكبر من نفعه، ومنه أنواع كثيرة. فمنها ما يكون بغرض الانتصار للنفس لا الانتصار للحق، يعني يكون الإنسان قد تبين له وجه خطأه أو وصواب خصمه لكنه لا يريد أن يظهر في مظهر المنهزم فيدافع عن الباطل. وكذلك أيضا إذا ظهر أن الجدال لا نفع فيه وقد بين الإنسان ما عنده ووصل وجهة نظره والثاني قد بلغه المعنى ووصل إليه المقصود من الكلام لكن يظل يطيل الجدال يريد أن يظهر انتصاره ويكسر خصمه ويظهر عليه ويتعالى عليه. وكذلك أيضا الجدال الذي لا نفع فيه في مسائل لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل، يعني سواء كان الحق معك أو مع مخالفك لا يترتب على ذلك فائدة، وإنما هو تضييع للوقت في جدال لا نفع فيه. فحتى لو كانت وجهتك هي الصواب في مسألة ولكن لا فائدة تعود من جهة العمل على هذا الجدال فينبغي للمؤمن أن يتركه. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وآثار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. فمن كان على هدى دائما يكون قليل الجدال ومشغولا بالعمل الصالح النافع الذي يكون له ثمرة على نفسه وعلى مجتمعه وفائدة في دينه ودنياه، لكن من ضل فإنه يكثر الجدال. وورد في بعض الآثار عن السلف أيضا أنه من أراد إذا أراد الله بقوم خيرا فعل فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل. وإذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. فهنا وعد وضمان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء وإن كان محقا. وورد في الأحاديث والآثار أيضا ذم من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء. بعض الناس يتعلم مسألة من العلم لا ليعمل بها وينتفع بها، وإنما من أجل أن يتعالم ويظهر نفسه متفوقا على غيره فيجادل بها ويكسر الكلام فيها من غير حاجة إلى الكلام فيها. فمن ترك المراء وإن كان محقا بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في ربض الجنة. نسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهنا يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة، والوسط يأتي بمعنى الخيار، المكان المختار المفضل. فبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا حقا. فكون الإنسان قد أراد المزاح والضحك لا يبيح له أن يختلق كذبا على مسلم أو يروج عنه شائعة عن شخص معين من المسلمين من أجل أن يضحك الناس منه وهو كاذب في ذلك، ولا سيما إذا كان هذا يؤذيه ويضايقه، وكذلك ما يكون من سخرية بالناس ونحو ذلك. فالمزاح والضحك لا بأس به، لكن ينبغي ألا يكثر منه المسلم ولا يشغله ذلك عما هو أنفع له، فهو كالملح للطعام يعني لا بأس به ولكن لا يكثر منه الإنسان. وكذلك عليه أن يتحرى الصدق. وقد بيّن أهل العلم أنه يرخص في الحكايات التي تكون عن مجهولين، التي تكون عن مجهولين يعني تذكر على سبيل ضرب الأمثال ونحو ذلك، لا يكون معنيا بها شخص محدد يتأذى من حكايتها عنه، فهذا مما يغتفر في ذلك ويكون مثل ضرب الأمثال ونحوه. ولكن إذا حكى قصة عن شخص معين يضره حكايتها لا بد أن يكون صادقا فيما يحكيه عنه، وكذلك أيضا أن يجتنب الغيبة وهي أن يذكر أخاه بما يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له، ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. فالمؤمن يتحرى الصدق فيما يمزح به، ومن ترك الكذب وإن كان مازحا بنى الله تعالى له بيتا في وسط الجنة. ثم بيت في أعلى الجنة تعهد به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فحسن الخلق أثقل شيء في الميزان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. وإن شاء الله نرجو من إخواننا المسلمين في المسجد بعد صلاة الجمعة دقائق قليلة إن شاء الله لمساعدة المسجد في بعض النفقات الضرورية لمن